السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا في المرة الماضية الكلام على الوضوء وذكرنا قول المتن قول المصنف. وفرائض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. وبدأنا في الكلام على النية. المتذكر هذا الكلام في الكلام على النية، ذكرنا كلاما مهما عن أخذنا درسين ولا درس في الوضوء، درس واحد فقط. وذكرنا معنى الوضوء اللغة والاصطلاح، ذكرنا معنى النية، وذكرنا في قول الشيخ وفرائض الوضوء يعني ايه فرائض، يعني ايه الفرض والركن، يعني ايه الواجب والفارق بين الواجب والفرض. ذكرنا هذه الألفاظ الشرعية التي ينبغي أن يتعلمها طلبة العلم وأن تكون على بالهم. لا شك أن طلب العلم لابد أن يكون فاهما وعارفا الفارق بين الواجب وبين الفرض وبين الركن وبين الشرط. وذكرنا هذه الألفاظ، ثم ذكرنا معنى الوضوء، ذكرنا معنى النية يعني إيه نية، ثم ذكرنا شروط الأول شروط الوضوء وهي الإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وغيره وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات وكالمستحاضة ومن به الريح الدائم. وذكرنا هذه المعاني ثم بدأنا في قول الشيخ. أما الفروض فستة. ذكرنا أن الفروض المقصود بها هنا المقصود بها الأركان. والنية هل يمكن أن تكون فرضا أو شرطا أو ركنا؟ قلنا يمكن أن تكون ذلك كله. والنية يعتبرها العلماء من شروط الوضوء ومن شروط صحة الصلاة كذلك. والنية شرط في كافة العبادات. ودليل النية كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا أن النية فرض في طهارة الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات. من طهارة الحدث أن النية فرض، يعني لابد الوضوء والتيمم والغسل من النية. وهذه الثلاثة قد ذكرناها أنه يجب النية، أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا، وهو مذهب الزهري وربيعة وشيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وداود رضي الله عنهم أجمعين. ذكرنا النية. وخالف الحنفية فقالوا النية ليس شرطا في الوضوء والغسل وإنما شرط فقط في التيمم، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي. وذكرنا لزوم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وشرائط النية، الكلام بقى في كفاية الأخيار اللي وراء الكلام في كفاية الأخيار، وشرائط النية شرائط صحتها، يعني حتى تكون النيات صحيحة الإسلام فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح. وضوء كما ذكرنا الوضوء فيها كم لغة؟ حد فاكر؟ فكرنا كده فيها كم لغة؟ ثلاثة. ايه بالضم والفتح، وايه تاني؟ بالضم والفتح، الضم والفتح، وبعدين الضم، وبعدين الايه الفتح والفتح، مش كده؟ يعني ايه قلنا وضوء ووضوء، وضوء اللي هو الفعل، ووضوء اللي هو الايه؟ هو الماء الذي يتوضأ به. وقلنا هي وضوء ووضوء الاثنين، وقلنا هي وضوء ووضوء، والاخير ضعيف كما ذكرنا، بل الاثنان ضعيفان. هي الوضوء ووضوء الاثنين بالضم ده ضعيف. هل فاكر النية يعني ايه؟ عشان نرجع للكلام على النية، لسه لم ننتهي من النية بقى. النية يعني ايه بقى؟ عزم ايه بقى؟ واحد يقول لنا النية يعني ايه؟ هي بالتشديد طيب ولا بالتخفيف؟ النية ولا النية؟ يعني قلنا هي، قال أهل اللغة النية القصد عزم القلب، وقلنا هي القصد المقارن للفعل، القصد المقارن للفعل. عايز يتوضا يبقى لابد ان ينوي، يعني ان يعزم وان يقصد قصدا الى الوضوء، وان يكون هذا القصد مقارن للفعل كما سنذكر دلوقتي. ايه الفعل اللي ينبغي ان تقارنه النية او يجب ان تقارنه النية في الوضوء؟ قال اول فرائض الوضوء اللي هو ايه؟ اللي هو غسل الوجه، فاكرين؟ طيب نستكمل الكلام. الشيخ يقول هنا: وشرط صحتها الإسلام، ألا يصح وضوء الكافر؟ ذكرنا هذا الفرع، حد فاكر وضوء الكافر والمرتد؟ ذكرناه؟ حد فاكر ولا مش فاكر؟ لا ما أنتم بخير. ذكرنا وضوء الكافر وغسله، قلنا إيه؟ قلنا أهلية النية شرط لصحة الطهارة، فلا صح وضوء المجنون والصبي الذي لا يميز. أما الصبي المميز فقد ذكرنا صحة وضوءه وغسله كما سنوضحه. أما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم فيه كم واجب؟ أربع وجوه. لا ده أنتم مش نافع معاكم الذوق بقى. اللي هسأله مش هيجاوب إن شاء الله، هوقفه طول الدرس وبعدين هستعمل معاه العنف بقى اللي هو في الحديث الشريف. فاكرين الحديث الشريف؟ ايه الحديث الشريف بتاع العنف بقى؟ ما فيش حد كان حاضر الدرس ولا ايه؟ درس ثلاث؟ وانه يعطي على الايه؟ على الرفق ولا يعطي على العنف؟ احنا بقى نستعمل العنف بقى هنا، ايه رايكم بقى؟ طيب نستكمل الكلام عشان ما نضيعش بقى وقتنا، عشان مش مضيع يعني. لا يذاكر يذاكر لنفسه. وانا امري يا الله انا مضطر استكمال هذه العلوم الشرعية، مش عشان حاجة الا لمحاربة الكفر العلوم الشرع ومحاولة محوها وقطع الامة عن دينها وعلمائها وعن شرعها. ده السبب الاولاني اللي خلاني اتكلم في الفقه. الناس تذاكر بقى ما تذاكرش هي مسؤوليتها عند الله تعالى. وانا بعد كده همتحنه ان شاء الله، كل واحد ياخد صفر، وده الصفر ده هخليه له ان شاء الله في كفنه يقابل بيه ربنا. ماشي؟ وشرط صحة الايه؟ النية بقى الاسلام. قلنا فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله، وكذلك لا يصح ايه بقى؟ وضوء المرتد تغليظا عليه. وده معناه ايه؟ معناه انه ايه؟ لو توضأ الكافر ثم أسلم يجزي ولا ما يجزيهوش؟ ما يجزئهوش. ليه ما يجزئهوش؟ لأنه حال الكفر لم يكن من إيه؟ من أهل النية. النية عبادة والكافر ليس من أهل العبادة. فهمت دي بسيطة. كذلك المرتد تغليظا عليه. نستكمل بعض شروط الإيه؟ النية. ذكرها هنا الشيخ، هنستكملها نربطها ببعضها. ذكر منها الشيخ هنا مسألة اللي هي الفرع، يقول فيه الشيخ في الشرح شرط النية الجزم. شرط النية الايه؟ الجزم. فلو شك في انه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن انه محدث لم يعتد بوضوئه على الاصح، مش كده دي؟ او حد فاكر المسألة دي كنا ذكرناها في الايه؟ حد فاكر طرح الشك؟ مش كده احنا قلنا ايه الاصل؟ ايه الاصل؟ بقاء مكان على مكان وطرح الشك، مش كده؟ احنا المسألة دي قلنا دي من اهم المسائل الفقه. ايوه يا اشرف قول. طيب شرط النية ده شرط ثالث بعد الايه بقى؟ احنا قلنا شرطين، الشرط الاولاني ايه؟ الاسلام، والشرط الثاني التمييز، مش كده؟ التمييز يبقى لابد ان يكون المتوضي مميزا، فلو كان الصبي مميزا صح وضوءه وغسله، مش كده؟ ذكرنا هذا الفرق. الشرط بقى الثالث هو شرط النية الجزم، يعني ان ينوي جازما انه سيتوضا او على اي نوع من انواع النية في الوضوء كما سنذكر، لان الطهارة لها عدة نوايا سنذكرها ان شاء الله بعد ذكر شروط هذه النية. يقول فلو شك في انه محدث، او المسألة دي لو واحد شك في انه محدث تبقى تفصيلها ايه بقى اللي ذكرنا زمان؟ يبقى ايه الاصل؟ بقاء مكان على مكان. يبقى لو شك انه محدث وكان متوضعا يبقى الاصل يبقى طرح الشك، ويبقى الاصل ان هو ايه؟ انه متوضي. طب لو كان محدث وشك في الوضوء يبقى الاصل ان هو ايه؟ انه محدث. خدين بالنا زي ما قلنا ايه، لو شككنا في طهارة الماء يبقى الماء ده طاهر ولا مش طاهر اللي قدامنا، يبقى الاصل ايه؟ انه يجوز التوضؤ به ولا ان هو طاهر؟ يبقى يجوز التوضؤ به. فاكرين الفرق بين يجوز التوضؤ به وان هو طاهر؟ احنا شككنا وحكمنا بالايه؟ بقاء الاصل. انما لما يشك في الماء يقول يا ايه يجوز التطهير به، انه ممكن يبقى الماء المشتبه عليه مش طاهر، بس لما احنا قلنا بايه بتغليب الاصل، لان احنا ما شفناش حد بيحدث فيه ايه. فاكرين المساله؟ لو راى من ايه حيوانا يبول في الماء، فاكرينها دي؟ يبقى ايه اختلفنا بقى في الماء ده طاهر ولا نخليه على الاصل، ولا لما شفنا الايه شفنا الظاهر بقى تعرض الظاهر مع الاصل. لما تعرض الظاهر مع الاصل في ايه بنقدم الايه؟ الاصل. الا اذا كان الظاهر اللي قدامنا فنقدم الايه؟ الظاهر. فلما نشوف الايه الميه عندنا دي طاهره ومتغيره يبقى الاصل بقاء الايه؟ الطهورية. عندنا مية طهرة بس متغيرة، يبقى ايه الاصل فيها؟ ايه الطهارة. طب لو شفنا حد بقى بيبول فيها يبقى تعرض الايه الاصل مع الايه مع الظاهر هنا، الاصل مع الظاهر هناك قدمنا الاصل، يبقى نقول هنا مية متغيرة ادي الظاهر، والاصل في المية الطهارة. يبقى لو ايه لو تعرض الظاهر مع الاصل نقدم الطهارة. ليه؟ لان احنا ما شفناش اللي غيرها. لو لقينا بقى حيوان بيبول في الماء يبقى ايه ده الظاهر عندنا ايه واضح اهو الاصل الطهارة، والماء اتغير يبقى اتغير بايه؟ الاقرب انه اتغير بايه؟ ببول الحيوان. يبقى نقول نقدم الظاهر هنا على الاصل ويبقى ايه هذا الماء نجس. وبعدين معاكم زي المسألة دي في كل حاجة قلنا، في الاكل وفي الشرب وفي المية وفي الطهارة وفي الاحداث وفي الثياب وفي الطلاق وفي الايمانات وفي كل حاجة. واحد يقول انا طلقت ولا ما طلقتش؟ يقول له ما طلقتش، مش كده؟ لان الاصل ترك ايه الاصل عدم الايه أحييكم. طيب خلينا في المسألة اللي احنا فيها، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شرط النية الجزم، فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الصحيح أو على الأصح. على الأصح هذه مسألة بقى مهمة، لأنه توضأ مترددا. ماشي، فاهمين المسألة دي؟ واحد أو شك في أنه محدث فتوضأ احتياطه. جه واحد يقول ايه، والله انا توضيت بس انا مش عارف بقى انا خرج مني ريح ولا دخلت الحمام ولا ما دخلتش، عموما انا راح اتوضى احتياطه. راح توضى احتياطه، بان انه كان محدثا، يجزئه او لا يجزئه؟ لا يجزئه على الاصح. ليه؟ قال لان شرط النية الجزم، والتردد ده مش نية، يبقى كأنه توضى من غير ايه، من غير نية. فهمت بقى السبب؟ فهم؟ يبقى التردد ده مش نية، اتوضى ده الاحتياط، ده مش ايه، مفيش حاجة اسمها نية الاحتياط، يعني نية التردد. يبقى كأنه لم ينوي الوضوء، ولذلك قالوا على الأصح. الأصح في مقابله ايه؟ ها؟ أصح في مقابل ايه؟ طيب يبقى ده الايه؟ طب يقول بقى المسألة المقابلة ليها، طيب لأنه توضأ مترددا. طب لو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان محدثا أجزأه قطعا. ده لو تيقن أنه محدث بقى وشك في التطهر ثم بان محدثا، ده يقول بقى أجزأه قطعا، لأن الأصل بقاء الحدث، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه، فقوى جانب النية وأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى. يبقى دي المسألة الثانية التي عندنا، وهي مسألة أن شرط النية الجزم. طب والشرط اللي بعد كده يقول له إيه؟ بعض العلم ذكر 5 شروط، الإسلام والتمييز وبعدين عدم التردد اللي هي المسألة دي، والعلم بالمنو. عدم التردد أحد شروط النية، والعلم بالمنو. فاكرين قلنا النية إيه؟ النية في العبادة لها إيه؟ لها كم معنى؟ ها؟ النية لها كم معنى؟ معنى ايه؟ المعنى الاول ايه؟ ها؟ ها؟ الاخلاص لله تعالى. ده الكلام ده في ايه؟ في الفروض. هذه النية الفرض التي لا كلام فيها، وهو ان يكون في كل اعماله نيته وجه الله تعالى، ان تكون نيته وجه الله جل وعلا. طيب دي المعنى ده. المعنى الثاني بقى اللي هو ايه؟ تمييز العبادات من ايه؟ من العبادات، وتمييز العبادات من العادات. تمييز العبادات من الايه؟ من العبادات، يعني تمييز الظهر من العصر. ده بيصلي 4 ركعات، نفس ال4 ركعات، اليس كذلك؟ انما ما الذي يميز ان هذه ظهر وان هذه عصر؟ يبقى دي النية. يبقى تمييز العبادات من ايه؟ من بعضها، وتمييز العبادات من العادات. تمييز العبادات من العادات. واحد قاعد في الجامع، قاعد بيستريح شوية ولا معتكف، يبقى ايه اللي بيميز هذا من هذا؟ نية، نية الاعتكاف من نية القعدة. واحد بيغتسل على نية التبرد ولا بيغتسل من الجنابة؟ هو الغسل. ما الذي يميز العبادة من العادة هنا؟ ها؟ النية. واحد صايم بقى النهاردة، اللي يميز ان ده صيام قضاء رمضان او يميز ان ده نافلة؟ النية. يبقى ده تمييز العبادات من بعضها، وتمييز العبادات من العادات. عشان كده يبقى شرط بقى النية بعد ذلك ان ايه؟ العلم بالمنوي. لابد ان يعلم المنوية به انه لابد ان هو ايه، مفيش حاجة ايه داخل كده يقول ايه زي ما هنذكر هنا في الطهارة، يقول نويت الطهارة، يقول له لا ما يجزئهوش. لو واحد قال نويت الطهارة وهو راح يتوضي يقول له ايه؟ ما يجزئهوش. ليه؟ لانه ايه، خلينا في الغسل، يقول نويت الطهارة في الغسل، ليه ما يجزئهوش؟ قالوا لأنه ممكن يكون الطهارة عن جنابة، ممكن يكون الطهارة دي عن إيه؟ عن التبرد. راح إيه؟ يتبرد، يعني راح يتنظف. يبقى لابد من إيه؟ من العلم بالمنوي، إن هو ناوي غسل الجنابة. خدين بالنا؟ يبقى ده العلم بالمنوي. وبعدين بيقول بقى، وألا تكون النية معلقة. هذه الشرط الخامس، ألا تكون النية معلقة. يعني ما يقولش نويت ايه الوضوء ان شاء الله، لان النية المعلقة معناها اضافة النية للمستقبل، وقلنا النية معناها ايه القصد الايه المقارن للفعل اللي هو العزم على الايه على الفعل. فلا يجوز تعليق النية على المستقبل، يقول لك ايه نويت اصلي ان شاء الله يعني اظن السنة الجاية، يقول له لا تقطع نية، يبقى مفيش نية. اه لانه مفيش صلاة بقى، مفيش صلاة لان دي مش نية. طب يقول له لو كان يقصد بها التبرك ليس ايه ليس التعليق، يجزي ولا ما يجزيهوش؟ لو يقول نويت الوضوء ان شاء الله على نية التبرك بذكر الله تعالى فلا يجزئه، لان ده ليس تعليقا للنية بل ده ايه تبركا بذكر الله تعالى. ها ماشي كده نكمل نكمل. هاي ان لله وانا اليه راجعون. طيب نكمل الكلام اللي هو الشيخ بيقوله نفسه. طيب وقال النووي، لا خلينا قبل النووي دي، خلينا في ايه في كلام بقى ترتيب الايه كفاية الاخيار، وناخد واحدة واحدة كده عشان الناس تتابع وتفهم. ووقت النية الواجبة عند غسل اول جزء من الواجب، يجي بقى يقول له خلاص دخلنا بقى في الوضوء، نية الوضوء وقتها الاول ايه، وهي النية للواحد ينويها لما يجي يتوضأ. بدا الكلام اهو بالبلد، وقت نية الوضوء متى وما النية التي ينويها المرء اذا اراد ان يتوضأ. ماشي كده. طيب يقول وقت النية، ده بقى كلام شارح كفاية الأخيار، ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه، لأنه أول العبادات الواجبة. يبقى أول ما إيه لابد حين يبتدئ المرء في غسل وجهه أن تقارنه نية الوضوء. ماشي كده. يقول له ده كلام كفاية الأخيار اهو، يقول لأنه أول العبادات الواجبة ولا يساب على السنن الماضية. الإمام بقى هنا الإمام النووي يقول، احنا عدينا مسألة كده هنقولها دلوقتي إن شاء الله وقتك، يقول والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه ليكون مستديما للنية، فإن نوى غسل الوجه ثم عذبت نياته ثم عذبت نياته أهو كلامه أجزأه لأنه أول فرض، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض. وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا الأصح لا يجزئ. المهم يبقى احنا عايزين مسألة، هذه المسألة تقول يجب أن إيه أن ينوي عند إيه أول غسل الجزء الواجب، أول واجب واجبات الوضوء عند الشافعية إيه؟ أول إيه واجب عند الشافعية غسل الوجه، يبقى لابد وأن ينوي عند غسل الوجه. طيب والأفضل قال أن ينوي من أول الوضوء، هذه المسألة الثانية. أول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند غسل الكفين أو المضمضة فلا بد أن ينوي من إيه من أولها. طيب يقول له طيب لو نوى بقى عند غسل الوضوء ونيته زهلت عنه ساعتها لغاية لما جاء عند الوجه فنوى تاني مرة أخرى، يجزئه أو لا يجزئه؟ عزبت يعني نيته راحت، ان هو كان بيتوضى وبعدين ايه زهل عن الوضوء ما خدش باله وجه ايه راحت عن ايه عن ذهنه نية الوضوء. يعني الواحد ساعات يبقى مثلا ايه بيتوضى مش واخد باله، وبعد ما اتوضى ايه غسل وشه ولا غسل دراعه ولا غسل ايده ونسي ان هو كان داخل يتوضى، وهذه بتحدث كثيرا. فلا بد حينئذ إيه ان ينوي عند ايه عند اول الواجب. لو عزبت هذه النية عند أول الوجه يعني نيته راحت انه كان بيتوضى ولا كان بيغسل وشه ولا كانش لسه هيتوضى دلوقتي وهيتوضى بعد شويه. يعني ساعات الواحد يطلع من الحمام وايه ونيته ان هو مش هيتوضى دلوقتي مثلا لانه لسه هيرجع تاني الحمام يستبرق ولا حاجه، وبعدين ما ياخدش باله ويجي داخل غسل ايديه ووشه ومتوضى ويقول لك يا ده انا كنت ناسي، ده انا لسه هقعد ادخل الحمام تاني. يبقى هي عزبت النيه عنده عند غسل ايه؟ عند غسل اول الاعضاء. يبقى هذه النيه لا تجزئه في الوضوء. يبقى لو جه بقى عاوز ينوي بقى وان يكون هذا الوضوء صحيحا لا بد ان ينوي عند ايه؟ اول غسل الوجه. ماشي كده؟ عرفنا الثلاثه دول. يبقى تجب نيه الوضوء عند اول الوجه ويستحب من اول الوضوء. واحد هيجي يقول لي ايه كفايه الكلام بتاع الحنابله انه ايه؟ ان البسمله واجبه، فلا بد ان ينوي قبل البسمله او مع البسمله. البسمله واجبه عند الايه؟ عند الحنابلة. يقرأ بقى في الشرح الممتع ولا الكلام بتاع مشايخ الحنابلة السادة الحنابلة، هيقرأ ان النية بدايتها عند التسمية لان التسمية واجبة عندهم، التسمية مستحبة في مذهب الشافعي. ماشي؟ طيب نيجي بقى المسألة الثانية المهمة بقى، انواع النية بقى التي ينويها المرء عند الوضوء، عشان هذه مسألة مهمة. يقول إذا كان المتوضئ سليما لا علة به فعلي أن ينوي أحد ثلاثة أمور، أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث، والثاني أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها، استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، والثالث أن ينوي فرض الوضوء. فهذه ثلاث نوايا، ثلاث ايه؟ نوايا، عشان احنا عايزين نشوف المسألة دي بالذات. يقول اهو اذا كان المتوضئ سليما، مش معنى سليما بقى لان المتوضئ ممكن يبقى بيه ايه؟ عنده سلس بول او مستحاضة او عنده سلس ريح او عنده اي سلس خارج من السبيلين، يبقى ده ايه؟ ما اسموش سليم. ده ليه نية واحدة اخرى سنتكلم عليها غير هذه النية التي ينويها السليم حال الوضوء. واضح؟ النية بقى ايه؟ ان ينوي احد ثلاثة امور. الاول ايه؟ رفع الحدث او الطهارة عن الحدث. طيب والثاني قال أن ينوي استباحة الصلاة أو ما لا يستباح إلا من وضوء، والثالث أن ينوي فرض الوضوء. فرض الوضوء مش الوضوء المستحب. نحن نقول فرض الوضوء ليه؟ قال له لأنه ممكن عاوز يقعد في الجامع وهو مش متوضي يقوم يروح يتوضأ وضوءا مستحبا. مستحبا يعني إيه؟ يعني بنية أنه هيقعد يمكث في المسجد، أو بنية أنه هو هيقرأ قرآن. قراءة القرآن هنا لا تحتاج لإيه؟ للوضوء، غير مس المصحف. مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء. واحد عاوز يقعد يقرأ شوية قرآن، فقراءة القرآن غير مس المصحف مستحب لها الوضوء، لا يجب. واحد عاوز إيه؟ نوع النية دي، نية إن هو هيقعد في الجامع يعتكف، أو نية أن يقرأ القرآن، أو نية إنه رايح ينام ويتوضأ. هذه النية لا تجزئه في أن يصلي بها، لأن الرسول قال لكل امرئ إيه؟ ما نوى. ده نوى أنه إيه؟ يصلي بها السنة، مش هينفع يصلي بها الفريضة، لأنها وقع هذا الوضوء مستحبا، وقع سنة. ويبقى السنة لا تجزئه في القيام بالفرض بها. وناخد بالنا بقى، عشان لما يجي ينوي بقى واحد عشان يصلي، يبقى بينوي الصلاة فرض الصلاة أو ما لا يستباح إلا بالوضوء، كمس المصحف والطواف وغيرها من الواجبات التي لا بد لها من الوضوء. فهمت دي؟ مفهومة مش كده؟ في حد مش فاهم؟ مش فاهم يرفع إيده؟ عندنا حرية دينية زي ما قلنا. أيوة. لو واحد ايه صلى الظهر وبعدين انتقض وضوءه ثم فراح يتوضا، يبقى اتوضا بنية ايه بقى؟ بنية الفرض بقى، ولا بنية الايه، ولا بنية استباحة الصلاة؟ مش سامع اول ايه؟ يحافظ على الطهارة، يعني ايه يحافظ على الطهارة؟ يعني يبقى طاهر بحيث يستبيح بهذه الطهارة الصلاة وغيرها شرط، يعني بحيث ان هو لو اراد ان يصلي اقام الى الصلاة بهذا الوضوء، يبقى مش بشرط ان هو ايه، مش بايه، بنية انه يجلس في المسجد، او ان هو بنية ان هو يقرأ قرآن، او بنية ان هو مثلا ايه عاوز يقوم ينام فيتوضأ وضوءه للنوم او غير ذلك من الوضوء المستحب. في هذه الحالة هذا الوضوء المستحب لا يجزي عن الواجب. ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى. أيوه. لا، إذا كان المرء محدثا حدثين يجزئه أن يرفع الحدث مطلقا، أو عاوز ينوي نية رفع الحدث الأكبر يندرج الأصغر في الأكبر. فلو رفع الحدث مطلقا جاز، لو رفع الحدث هو ايه مطلقا. طب هو رفع الحدث هيتوضا ولا هيغتسل؟ ما عنده الحدث الاكبر والحدث الاصغر، مش هيغتسل؟ يعني انت قصدك يرفع الحدث الاكبر ويتوضا بس؟ لا، احنا ما فيش في شاكك، انت بتتكلم في النية دلوقتي، شاكك دي لسه هنقولها. احنا بنتكلم في النية، ايه النية التي ينويها عند الوضوء؟ يبقى أول حاجة رفع الحدث أو الطهارة عن الوضوء، ونمرة الطهارة عن الحدث، والنية الثانية استباحة الصلاة أو ما لا يستباح إلا بالوضوء، والنية الثالثة فرض الوضوء. عشان الناس تميز الكلام ده، لأن الناس كتير اللي إيه داخل يقول لك إيه أنا رايح أجدد وضوءي، رايح أجدد وضوء، يطلع كان قبل كده محدث ما يعرفش، رايح يجدد وضوء عشان يجي إيه يقعد في المسجد مثلا عشان ما يقعدش على غير طهارة. النية دي ما تجزيهوش في الصلاة. ايوه لا، انه لا يتنفل لازم يبقى وضوء فرض، يبقى لابد وان يكون متوضئا وضوء الفريضة للصلاة، ان الصلاة النافلة لا تستباح بايه بالوضوء المستحب. الصلاة مطلقا زي الطواف كده، ما بيجيش يطوف يقول انا هطوف ايه، هنوي طواف، هنوي وضوء مستحب، لا. يبقى ما لا يستباح الا بالصلاة يبقى لابد ان يكون متوضئا له فرض الوضوء. نعم. الادنى يدخل في الادنى؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده، التركيز من عندك، دي قاعدة بتاعتك انت يا محمد سيولي. ايوه ايوه دي يجزئه، لان دي بقى اللي هندرج فيها الاظهر في الاكل اللي انت عايز تلخبطها دي بقى. واحد توضا بنية ان ايه، ان يصلي ان ايه النافلة اللي هي ايه اللي هي تحية المسجد، يصلي بها الفريضة ولا ما يصليش؟ يصلي بها الفريضة، لانه توضا لا يستباح الا بالصلاة الا بالوضوء. للصلاة أو لما لا يستباح إلا بالوضوء، وما لا يستباح إلا بالوضوء يجزئه هنا حينئذ أن يصلي بها الفريضة غير الفريضة. فلو نوى أن بهذه النافلة في الوضوء أن يصلي تحية المسجد أجزأه أن يصلي أي صلاة، لأنه توضأ ونيته استباحة ما لا يستباح إلا بالإيه؟ بالوضوء. ايوه ليه؟ لان ده النية هنا بنقول احنا ايه نية الوضوء ان ينوي ايه كما اشار اليها شيخنا استباحة الصلاة مطلقا او ما لا يستباح الا بالوضوء. يبقى لو انت نويت شيء لا يستباح الا بالوضوء يبقى جاز حينئذ ان تصلي به اي صلاة. ايوه هنكمل شرح ولا مش هنكمل؟ لا ما ينفعش. شفتوا ينفع ايه؟ يجمع ثلاث نوايا مع بعض، رفع الحدث والوضوء وكذا، ما يجزئ نية الوضوء خلاص، يجزئه نية فرض الوضوء، تجزئه هذه النية عن كل هذه النوايا. هاي ايه؟ الوضوء مطلقا عشان خاطرك يجزئه. ماشي ايوه. الحائض والنفساء توضأت وما توضأتش، ده لو انت واخد بالك معايا قلنا شرائط صحة الوضوء ايه؟ المانع ايه؟ عدم المنع الايه؟ الشرعي كالحيض والنفاق. ها لو توضأت بنية الوضوء المستحب تاخد نية الوضوء المستحب، بس هذا الوضوء لا يكون فرضا ولا يستباح به شيء. كمل بقى. طب الكلام كمل ولا ايه؟ طيب فهمنا هذه النوايا. طيب يقول بقى، قال النووي في شرح المعذب، هذا الكلام متعلق بمين؟ بمولانا صاحب كفاية الأخيار. يقول ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى. العملية قاعد نبي بها ايه؟ قلناها والناس مش فاهمين. يبقى لو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها، أي لغير الصلاة، مما يتوقف على الوضوء كفى، خلاص كفاية. بس شرط مما يتوقف على الوضوء ليه؟ لأنه هيجي يقول لي طب أنا نويت أتوضأ عشان أنام، أقول له إيه؟ ها؟ يقول له لا يكفي لا يجزي. ليه؟ قال له لأن الإيه؟ هي المسألة بيقول مما يتوقف على الوضوء، والنوم لا يتوقف على الوضوء الواجب، لا يتوقف عليه، لو نام كده من غير وضوء مش هيجرى له حاجة على مذهب الجمهور، صح؟ نعم. طيب ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح، لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس، فلا بد من نية للتمييز. وده كلام مين؟ ها؟ كلام مين؟ كلام صاحب كفاية الأخيار. هاي نشوف آخرتها معاكم. طب اسمع كلام النووي بقى في شرح المعذب، يقول طب احنا الاول كملنا الكلام على النوايا الثلاثة، حد واخد باله؟ كملناش مش كده؟ طب احنا بس هنكمل ايه الحتة دي شوية بس عشان الناس تاخد بالهم منها، ونرجع الى الكلام على هذه النوايا الثلاثة. طيب يقول وإنما الطهارة مطلقا لم يجزئه، لأنها قد تكون عن الحدث وقد تكون عن النجس، وإحنا اشترطنا في النية أن تكون إيه؟ لابد لإيه؟ من العلم بالمانو، مش كده؟ ها؟ لما أقول نويت الطهارة مطلقا كده، ثم ممكن يكون قصدي الطهارة عن إيه؟ عن إيه؟ عن النجس، والنجس لا يحتاج إلى نية، يبقى النية بتاعته مترددة، يبقى لا إيه؟ لا يجزيه، مش كده؟ بمنى؟ طيب اسمع كلام الإمام النووي، يقول هذا الذي جزم به المصنف، وهو الذي مال إليه هنا في كفاية الأخيار، مش كده؟ كفاية الأخيار بياخد بهذا المذهب أنه لا إيه؟ لا يجزيه، لو نوى الطهارة مطلقا كده داخل يتوضأ يقول لك الله أكبر، نويت الطهارة مطلقا، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ يغسل في إيديه يقول له لا يجزيه عن الوضوء. ليه؟ لأنه هنا النية فيها تشريك، ممكن أن تكون نية الطهارة عن الوضوء ونية الإيه؟ الطهارة عن النجس. فلا بد من التمييز. يقول له طيب ايه بقى، اسمع قول لنا كلام الامام النووي في شرح المهذب، يقول هذا الذي جزم به المصنف من انه لا يجزيه هو المشهور الذي قطع به الجمهور، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، ذكرنا البويطي ترجمته من اجل اصحاب الشافعي، البويطي والمزني، حد فاكر؟ واللي مش فاكر يبقى يروح يترجم بقى للامام البويطي رحمه الله تعالى. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، يعني في ما نقله البويطي عن الشافعي ده معناها، فقال إنه يجزي. الإمام الشافعي قال إيه؟ لو نوى طهارة مطلقا إيه؟ يجزي. والأصحاب قالوا لا، مش قصد الإمام إنه يجزي، قالوا ده متأول، كلام دي تأويل عن الإمام. يقول هذا النص محمول على أنه طهارة عن الحدث، فأما النية المطلقة فلا تكفي. حد فهم هذه؟ حد فهم؟ فهمت يا احنا قلنا ايه؟ لابد ان تكون الطهارة عن ايه؟ ايه؟ النوايا بتاعت الايه؟ بتاعت الطهارة كم نية؟ ان ينوي ايه؟ الطهارة عن الايه؟ عن الحدث، عن رفع الحدث او الطهارة عن الحدث. طيب لو قال له طب لو نوى الطهارة مطلقا يجزيه ولا ما يجزيهوش بقى؟ قال له لا، الامام قال يجزيه. طب ايه رأيكم بقى في كلام الامام؟ انتوا عمالين تقولوا لا يجزيه، اللي هم ايه؟ اصحابنا بقى، اصحاب الوجوه في المذهب، الامام ابو اسحاق الشيرازي وغيره من الائمه، ونص الامام نفسه بيقول يجزيه في البويطي. طب ايه بقى؟ قالوا لا، كلام الامام مش قصده كده، كلام الامام معناه انه طهر عن الحدث، بدليل ان طهر عن الحدث احد نوايا الايه؟ احد النوايا في الوضوء الصحيحه. احنا عندنا كام نيه بالواحد ينويها لما يجي يتوضا؟ اللي هي ايه؟ أول حاجة رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. طب لو روى الطهارة مطلقا قالوا لا يجزي، لأنه ممكن تبقى إيه؟ عن الحدث وعن النجس، فلا بد من التمييز. فعشان كده قلنا ما يجزئهوش هذا إيه؟ هذه النية، ولا يجزئه هذا الوضوء. يقول له طب ما الإمام قال يجزي ليه لو نوى الطهارة مطلقا؟ قالوا لا، كلامه محمول على الطهارة عن الحدث اللي إحنا بنقول عليها أحد النوعين. مطلقا كده نوى الطهارة، نويت الطهارة، راح يتوضا عن نويت الطهارة، نوى ان يتطهر بهذا الايه؟ بهذا الفعل الذي يتوضا. نحن عندنا الطهارة كم نوع؟ نوعين، طهارة عن حدث وطهارة عن ايه؟ عن نجس. احنا قلنا طهارة نوعان، يبقى لو نوى الطهارة مطلقا ممكن يبقى قصده عن الحدث وممكن يبقى قصده عن النجس. يعني ممكن ايه قصده؟ يرفع الحدث ان هو احدث، يعني تغوط او تبول او خرج منه ريحه او كذا، وممكن يبقى ايه قصده؟ ازاله النجس نفسه والطهاره عن النجس. هذا التاويل مشهور في كتب الاصحاب، ان الامام نفسه يقصد ايه؟ الامام يقصد ايه بالكلام بتاعه؟ الطهاره عن الحدث، مش كده؟ فيبقى تصح هنا اذ، يبقى كلام الامام يبقى صحيح لو قلنا ان هو ايه؟ مش معقولة. يبقى إمام عنده لو نوى مطلقا الطهارة يصح. قال له طب وما أنتوا بتقولوا ما يصحش ليه؟ قالوا لا، الإمام ما قالش كده، الإمام مقصده إن الطهارة عن الحدث، فيبقى يصح فعلا، يبقى كلام الإمام صحيح. غيب أهو كلام، ما فهمتش؟ إحنا لو واحد عاوز يتوضى يبقى بينوي الطهارة عن إيه؟ عن رفع الايه؟ عن رفع الحدث او الطهارة عن الحدث، مش كده؟ يبقى بيجزئ الوضوء ده ساعتها، صح؟ طب لو نوى الطهارة مطلقا، يقول احنا عندنا ايه؟ الطهارة عن الحدث والطهارة عن الايه؟ عن النجس، فيبقى لازم تمييز النية، يبقى ما يجزئهوش لو نوى الطهارة مطلقا، لازم ينوي الطهارة عن الحدث. يقول له طب امال انت بتقول ليه الامام الشافعي بيقول انه لو نوى الطهارة مطلقا يجزيه؟ قالوا لا، الامام مش قصده كده، الامام قصده ان الطهارة مطلقا يعني معناه الطهارة عن الحدث. هي بسيطة اهي، فهمت يا دكتور؟ هي ما انت ما حضرتش الدرس اللي فات، ما انا عامل لك ايه بقى؟ انت حضرت ولا انت ذاكرت؟ طيب يقول هو المهم ان احنا جايين في المسألة نقول ايه؟ وفي المسألة وجه انه يجزي نية الطهارة مطلقا، لما هو ظاهر نص الإمام بقى، ظاهر النص اللي الإمام بقى الشافعي قال لا، ظاهر نص الإمام إنه ما يحتملش هذا التأويل اللي أنتم بتقولوه، وإن هو ظاهر نصه إنه لو نوى الطهارة مطلقا يجزيه. يقول أهو، وهذا الوجه قوي، لأن النية، نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن النجس، نعم هاي كده كويس كويس كده. طيب اللي كويس يرفع ايد واللي مش كويس طيب نرجع للكلام تاني. المتوضئون ثلاثة، عشان ناخدها بقى بأقرب من ايه، اسهل شوية من الكلام. المتوضئون ثلاثة، الناسح خف ومن به حدث دائم كالمستحاضة وغيرها، ويسمى صاحب طهارة الرفاهية وغيرهما، ويسمى صاحب طهارة الرفاهية. يبقى اللي بيتوضوا ثلاثة، واحد بيمسح الخف، وواحد عنده عذر، ثلاث دائم أو استحاضة وغيره. الغيرهم ده بنسميه صاحب الايه، بيسموه هنا في الايه في الفقه صاحب ايه رفاهية الطهارة، طهارة الايه الرفاهية. ويقوله فصاحب طهارة الرفاهية فتجزيه نية رفع الحدث بلا خلاف. وأما ماسح الخف فالمذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب أنه تجزيه نية رفع الحدث كغيره. وأما المستحاضة وثالث البول والمذي وغيرهم ممن به حدث دائم ففيهم ثلاثة أوجه: الصحيح أنه لا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها، وإنما تجزيهم نية استباحة الصلاة، لأنه لا يرتفع حدثهم بالوضوء. ماشي كده. يبقى احنا ايه فصلنا المسألتين. مسألة بتقول عندنا اللي عايز يتوضأ اذا كان سليما، يبقى اللي اذا كان سليما ده ايه، دقيق الكلام ولا مش دقيق؟ طب السليم يدخل فيه مين بقى تاني غير الايه، غير المستحاضة وثالث البول؟ ها ماسح الخف، مش معقولة بقى. طب الاول احنا عرفنا ليه النية، وعرفنا انها تجب النية عند اول غسل الوجه لانه اول الواجبات، وعرفنا انه يستحب ان ايه ان يبدأ بالنية من اول الوضوء. وبعدين بعد ذلك قلنا ايه السليم لابد وان ينوي احد إيه احد ثلاثة امور، ثلاثة امور، وهي الاول ايه رفع الحدث او طهارة عن الحدث، والثاني استباحة الصلاة وما لا يستباح الا بالوضوء، والثالث فرض الوضوء. مش كده؟ ده اللي يبقى سليم. السليم ده يدخل فيه مين بقى على الصحيح؟ ماسح الخوف. يقول له طب لو اللي واحد بيمسح الخوف وبردك لازم يقول رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؟ قال يجزئه كما يجزي الصحيح احد هذه النوايا. طيب وثالث البول بقى واللي عنده استحاضة لابد ان ينوي ايه بقى؟ ينفعه بقى يقول بقى وانا راح يتوضى يقول له انا ايه ارفع الحدث، يقول له حدث ايه؟ طب الحدث مستمر، يبقى ايه لابد وان ينوي ايه بقى استباحة الصلاة وما لا يستباح الا بالوضوء. ها ماشي كلام كده. نبسط شوية كلام اكتر من كده، مش عارف ابسط اكتر من كده بصراحة. المفروض بقى الناس ايه مخها يفوق شويه، وهي اللي ايه يعني تشتغل بقى معايا شويه عشان إيه الناس تتعلم فقه ومخها يوسع شويه، ولا ايه رايك؟ هو يا اخوانا بدل ما بيكتبوش وبدل ما بيذاكروش وبدل ما بيحفظوش يبقى مفيش امل في ان هم يتعلموا فقه كويس. طيب فهمنا بقى مساله الطهاره المطلقه. لو نوى طهاره مطلقا يبقى ايه يجزيه ولا ما يجزيش؟ يبقى يجزيه في الوجه الايه القوي الذي اختاره الامام النووي. طيب يبقى كلام كفايه الاخيار ايه بقى؟ اللي بيقرا بقى كفايه الاخيار اهو هيقول له ايه؟ هيقول له ولو نوى الطهاره ولم يقل عن الحدث، يعني نوى الطهاره مطلقا، لا يجزيه على الصحيح، لان الطهاره تكون عن الحدث ولم وعن النجس، فلا بد من تمييز. يبقى نقول الوجه الاقوى ايه؟ بتاع كفاية الأخيار بقى، لما واحد يقرأ دي كفاية الأخيار نقوله الأقوى إيه؟ إيه؟ الأقوى إنه يجزيه ولا ما يجزيهوش؟ هو بيقول إيه طيب بتاع كفاية الأخيار؟ صاحب كفايات الأخيار بيقول لا يجزيه، إحنا نقوله الأقوى إيه؟ أنه يجزئه إن شاء الله تعالى، وهو اختيار الإمام النووي، وهو نص الإمام في البويطي، يعني نص الإمام الشافعي فيما رواه عنه البويطي رحمه الله تعالى. كفانا على كده، كفانا. طيب طيب احنا عندنا المتوضئون ثلاثة إذن، ها؟ ماسح الخف ومن به عز وغيرهما، ومن به عز لابد من ايه؟ من نية استباحة الصلاة او ما لا يستباح الا بالوضوء، وكذا والباقي غيرهما اللي هو صاحب الطهارة رفاهية، يبقى لابد ان ينوي احد هذه الثلاثة ويجزئه ويدخل معه مسح الخوف على الصحيح. يا الله. طيب ويجب ان ينوي بقلبه، لان النية هي القصد، فيجب ان ينوي ايه بقلبه، لان النية هي القصد. تقول العرب نواك الله بحفظه، اي قصدك الله بحفظه. طيب فإن تلفظ بلسانه وقصد النية بقلبه فهو آكد. المذهب هنا ايه بيقول ايه بقى؟ النية محلها ايه؟ ده ملخص الكلام، النية محلها القلب، ها؟ لأن النية معناها القصد، فيكون القصد ده محل القلب، مش كده؟ طيب لو ايه المذهب بيقول لو ايه؟ لو نوى بلسانه مع نية القلب أجزأه. طيب لو قال بلسانه نويت التبرد ونوى رفع الحدث او بالعكس بقلبه، فالاعتبار بايه طيب؟ ها؟ بالقلب، صح كده؟ طيب التلفظ بالنية بقى دي مسألة تانية، هل يجوز التلفظ بالنية بقى من عدمه؟ من عدمه مذهب الشافعية انها اكد، ويجوز ان يجمع ايه التلفظ بالنية مع الايه؟ مع القلب، وبقية المذاهب الحنابلة وغيره بقى واختيار الإمام التيمية والكلام ده كله يقول لك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه التلفظ بالنية في أي الأعمال، وأن النية محلها القلب وعليه فلا يجوز التلفظ بها، ماشي؟ إنما في مذهب الشافعية لو أنه نويت أصلي الظهر الله أكبر جاز عندهم ذلك، والمسألة عندهم خفيفة لا بدعة ولا حاجة، وإنما هي أهون من هذا الأمر. نعم نويت بقلبك كده. ما احنا بنقول ده اكد في المذهب الشافعي، اكد يعني متاكد يعني احسن، ها؟ وانت هتخرج من الخلاف بقى، عشان اللي بيقولوا لا يجوز التلفظ بالنيه وبيقولوا انها يقولون انها بدعه، يبقى حينئذ لا تتلفظ بالنية، تريح دماغك وتنوي بالقلب، ولا خلاف بين أهل العلم أن النية محلها القلب، بحيث لو خالف اللسان القلب العمل على إيه؟ على ما في القلب. يبقى لو قال نويت التبرد يغسل يديه ووشه وخلاص، وكان نيته في القلب نية الوضوء، يبقى لا خلاف على إيه؟ على صحة نية الوضوء هذه. أيوه إخوانا مخهم فاتح شوية ولا لسه؟ طيب يقول بقى ايه؟ تقول العرب نواك الله بحفظ اي قصدك. يقول الامام النووي في الشرح النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب التلفظ باللسان، ولا يجزي اللسان وحده، وجمعهما اكد وافضل، هذا في مذهب الشافعية كما ذكرنا، وغيرهم على انه لا ينوي بلسانه، ماشي كده. وأما قول المصنف، القول بقى المصنف يقول لأن النية هي القلب فذلك كلام صحيح كما سبق بيان. فاكرين كنا قلنا نواك الله بحفظ يعني إيه لما عرفنا النية؟ حد فاكر؟ طب اللي مش فاكر يرفع إيه؟ يا كل فاكر. طب اللي فاكر يرفع إيه؟ طيب طب والباقيين؟ ها؟ أيوه. تقول العرب نواك الله بحفظي أي قصدك بحفظي، هكذا عبارة الشيخ يقول هنا المصنف وشيخه. وأنكر الشيخ بقى أبو عمرو بن الصلاح، فاكرين لينا قصة مع أبو عمرو بن الصلاح قبل ذلك في السواك؟ ها فاكرين القصة دي؟ كانت مع مين؟ بين الشيخ أبو عمرو بن صلاح ومين؟ والعز بن عبد السلام رحمه الله، في خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. العز بن عبد السلام الإمام يقول ذلك في الآخرة، وابن أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله جميعا قال لا، بل هي في الدنيا والآخرة، وذلك هو الصحيح كما أشار. عندنا قصة بقى ليلة أبو عمرو مرة أخرى هنا. أبو عمرو بن الصلاح يقول أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه العبارة وهي نواك الله بحفظه، وأنكر أن النقل عن العرب، قال لأن القصد مخصوص بالحادث ولا يضاف إلى الله تعالى، وفي سهول ذلك عن العرب نظر. هذا رأيه الإمام أبي عمرو بن الصلاح، لأن الذي في صحاح الجوهري يقول نواك الله أي صاحبك الله في سفرك وحفظك. ثم ذكر كلام الأزهري ثم قال وكأن الذي في المهذب تحريف من ناقل. هذا كلام أبي عمرو، والذي أنكره أبو عمرو غير منكر بل هو الصحيح. يبقى أبو عمرو أنكر إيه؟ أنكر أن يكون نواك الله بحفظه، ده هذا من قول العرب، ده في نظر يقول لا ما ظنش العرب بتقول الكلام ده، هذا الإنكار الأول. والإنكار الثاني أن نواك الله بحفظه هذا حادث، وهذا الحادث لا يجوز على الله تعالى، ملخص الكلام يعني. فقال له لا، هذا الذي أنكرته على المهذب بقى غير منكر بل هو صحيح. لمن بقى رد كلام ابن الصلاح وقالوا لا، كلامك انت اللي مش صحيح، بل كلام المهذب هو الصحيح، وذكر ذلك. يقول اهو ان ابو عمرو نفسه بقى صحح هذا الكلام واعتمده. ابو عمرو نفسه ظاهر نسي كلامه قبل كده فاعتمد هذا. يقول وابو عمرو ممن صحح هذا الكلام واعتمده، فانه في القطعه التي شرحها من اول صحيح مسلم في قول مسلم رحمه الله، وظننت حين سألتني تجشم ذلك ألا عزم لي عليه. قال أبو عمرو يقدم على هذا يعني الكلام التجشم أن الأمر في إضافة الأفعال إلى الله تعالى واسع، ولا يتوقف فيه على توقيف كما يتوقف عليه في أسماء الله تعالى وصفاته. قال فإذا ثبت هذا فمراد مسلم لو أراد الله لي ذلك على وجه الاستعارة، لأن الإرادة والقصد والعزم والنية متقاربة، فيقام بعضها مقام بعض مجازا. وقد ورد عن العرب أنها قالت نواك الله بحفظه، فقال فيه بعض الأئمة معناه قصدك الله بحفظه. هذا كلام أبي عمرو نفسه، فكيف يرد كلامه بكلامه؟ إذا إزاي أنكر على المصنف نفس الكلام الذي قاله هو نفسه أبو عمرو في مقدمته لشرح القطعة من صحيح مسلم؟ يا وسبحان من له سبحانه وتعالى العلم الدائم جل وعلا، وجل من لا يسهو ولا ينسى سبحانه وتعالى. يعني كأن الشيخ يقول أبو عمرو أنكر على صاحب المصنف على أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وهو نفسه قد قالها في شرح صحيح مسلم، بل زي ينكرها، فالظاهر هو اللي نسي، والله تعالى لا يضل ولا ينسى جل وعلا. هاي بنكمل الكلام، نكمل. وأنا زعلان من إخواننا في عدم المذاكرة وعدم الاستيعاب والفهم هذه الحالة التي نحن فيها. طيب احنا قلنا لو مسألة تانية فرضت في النية، وإنما بطارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف، هذه نية، وإنما بطهارته الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد. عندنا مسألتين هم نسمح عشان إخواننا كانوا لسه عمين يسألوا فيهم، وهاتان المسألتان مذكورتان بالنص. يقول وإنما الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة، ففيه وجهان، أحدهما أنه لا يجزيه لأنه يستباح من غير طهارة، فأشبه ما توضأ ما إذا توضأ للبس الثوب، والثاني يجزيه لأنه يستحب له أن يفعل ذلك وهو محدث، فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث. هذه المسألة الأولى، عايزين نفرق بها بين مسألتين. بين ان هو ينوي شيئا مستحبا وبهذا المستحب يستبيح ما لا يستباح الا بالوضوء الفضل، دي الاولى. والثانية ان ينوي بالطهارة بتاعته دي رفع الحدث والتبرد، يعني شيء لا يستحب له الوضوء. يبقى عندنا نيتين، هل لو نوى ان يجلس في المسجد او يقرأ القرآن وراح توضأ لهذه النية، هذه النية تجزيها عن رفع الحدث، يعني يستبيح بها ما لا يستباح الا بالوضوء كالصلاة؟ ها هو بيقول اهو احدهما لا يجزئه، وصحهما عند الاكثرين انه لا يصح. ماشي دي؟ طب لو نوى بقى رفع الحدث ونوى معه التبرد بقى، لو نوى ان هو ايه بيتوضا ويتبرد مع هذا الوضوء او التنظيف، قال صح وضوءه في المنصوص في البويطي، لانه نوى رفع الحدث وضم اليه ما لا ينافيه، يعني ما لا يستحب له الطهارة، يبقى لا ينافي رفع الحدث. يبقى هنا بقى مسألتين هم، يبقى لو نوى رفع الحدث وتوضأ وضوءه للمستحب قالوا لا يجزيه على الأصح عند الأكثرين. طب لو ضم لهذه النية شيء أصلا لا يستحب له الوضوء زي التبرد أو غيره، قالوا في هذه الحالة يجزئه نية رفع الحدث، صح كده ولا مش واخدين بالنا؟ ها؟ تمام؟ في حد مش واخد باله؟ طيب اهو بيقول اهو، هذان الوجهان، ان نوى الطهارة لقراءة القرآن او الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة، ففيه وجهان، احدهما انه لا يجزيه والثاني يجزيه. هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره المصنف، وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يصح. ماشي كده؟ نوضح شوية الكلام. يقول اتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع حدثه، لو توضأ لما لا ايه لما لا لا ايه لما لا يستحب له الطهارة. قال اصحابنا قراءة القرآن والجلوس في المسجد والاذان والتدريس وزيارة القبر والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وقراءة حديث الرسول ودراسة العلم الشرعي، ففي كل هذه الصور الوجهان، ومما لا يستحب له الوضوء دخول السوق والسلام على الامير ولبس الثوب والصيام وعقد البيع والنكاح والخروج إلى السفر ولقاء القادم وزيارة الوالدين وزيارة المريض وزيارة الصديق والنوم والأكل. النوم بس هل فيها إيه مشكلة؟ إيه لها غلط الشيخ هنا؟ هذا الذي قاله في النوم غير مقبول. يبقى ده إحنا عندنا إيه أنواع ذكرها الشيخ، هي اسمها إيه؟ أنواع يستحب لها الإيه؟ الوضوء، وأنواع لا يستحب لها الوضوء. التي لا يستحب لها الوضوء النوى رفع الحدث ارتفع حدثه، لانه اصلا هذه الاعمال لا قيمة لها في الوضوء من عدم، يبقى نيته صحيحة في رفع الحدث. طب لو توضأ بقى بنية الجلوس في المسجد كما ذكرنا، او قراءة القرآن او دراسة العلم الشرعي او زيارة قبر الرسول او الاذان او التدريس او غير ذلك مما يستحب له الوضوء، قال له فيها الوجهين، الاصح عند الاكثرين لا يجزئه، لا يجزئ هذا الوضوء الذي هو وضوء للمستحب، لا يجزئه عن عن الوضوء للواجب، او الوضوء الواجب الذي لا يستحباح الا بالوضوء كالصلاة والطواف وغير ذلك من مس المصحف. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ايوه يا ابو حماد واضحة. نعم النية بقى هو التمييز، مش احنا قلنا شرط النية التمييز؟ فلو ميز النية بتاعته بانه نوى ان يجلس في المسجد، هذه النية تجزئه عن الوضوء لو كان محدثا بحيث يستطيع ان يقوم للصلاة بها، قال لا على الاصح من الوجهين. ليه؟ لأنه لم ينوي الوضوء فرض الوضوء، ولم ينوي رفع الحدث، ولم ينوي ما لا يستباح إلا بالوضوء. وقراءة القرآن والجلوس في المسجد تستباح بالوضوء. يبقى لما قلنا لا يستباح بغير الوضوء يبقى لا يدخل فيها الجلوس في المسجد. ها الناس متابعة ولا مش متابعة؟ مين طيب مش واخد باله؟ واحنا قاعدين هنا عشان نفهم مع بعض. هاي ها ها مالها التي لا يشرع لها الوضوء؟ لو نوى رفع الحدث يبقى ايه؟ لو راح يتوضا بقى لشيء لا يشرع له الوضوء اصلا ونيته رفع الحدث او الوضوء، يبقى يستبيح بما يستبيح به ما شاء. لانه ايه؟ لو ايه جمع النيه مع الاثنين دول فهذه النيه كما يقول الشيخ هنا رفع الحدث والتنظيف صح وضوءه على المنصوص، لانه رفع ايه؟ إنما رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافي رفع الحدث ولا يساوي. نعم لا ده هو راح يتوضى، يتوضى مش راح يقول الله أنا نويت أتوضى عشان أمشي في الشارع، لا راح يتوضى يرفع الحدث وعشان يروح يمشي في الشارع أو يزور والديه، يبقى يقول له إيه وضوء صحيح. إنما لو راح بقى يتوضى عشان يقعد في المسجد يقول له اجي اصلي بقى بالوضوء ده، يقول له لا وضوءك ده مش صحيح ما ينفعش تصلي بيه، لان النية بتاعتك دي نية ما يستباح بغير الوضوء، واحنا النية الصحيحة ما لا يستباح الا بالوضوء. فهم النية اللي انت بتنويها تنوي ما لا يستباح الا بالوضوء. طب وقراءة القرآن؟ قالوا لا دي تستباح من غير وضوء، مش محتاج الكلام ده. ما كفاية كده النهاردة، كل عام أنتم بخير، وهذه نهاية التعذيب الذي تعذبوني. أيوة يلا مصر. نعم الناس بقى تذاكر شوية طيب، عشان ده هو ده الفقه اللي الناس هتمخها كما ذكرنا، هو ده الفقه اللي هيحفظ به الشرع في الدين، والناس به تتفتح عقولها على فهم الواجبات والمستحبات وما يكون من النية التي يستبيح بها ولا يستبيح بها، وفي المعاني التي تنبني على استخراج المعاني الصحيحة من كلام الشارع. خلاص نبقى نقول خلاص ما تعلش علي. والناس بقى كده تعرف ازاي ان هي بعد هذه القصة الطويلة فعلا مش مخها مش جايب لسه فقه، عشان كده محتاجة بقى تقرأ ومحتاجة تراجع ومحتاجة تسأل ومحتاجة تاخد وتدي لغاية لما تتعود هذه القضايا من قضايا توسيع الأفق في الفقه وفهم مدارك الفقه وأدلة الفقه وكلام العلماء والتصحيح والتضعيف والأوجه في هذه المسائل وغيرها من الفروع التي يتمكن بها المرء من الفهم والعلم والعمل كما سمعنا. فكده نذكر أحاديث سبل السلام، أحاديث بلوغ المرام. نحن في الحديث 33 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. حد فاكر الكلام في الإصبع؟ الإصبع في كم لغة؟ عشر لغات مش كده؟ الفتح مع الضم والكسر والضم، والفتح مع والضم مع ايه؟ مع الفتح والكسر والضم، والكسر مع الكسر والفتح والضم، وبعدين اسبوع العاشر. انت فاكرها دي؟ يعني نقول ايه اصبع واصبع واصبع الى اخره. طيب الحديث الثاني، وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. مسألة مهمة هذه كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنكر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وقد ذكرناه من قبل. والحديث الأخير 35، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعن لقيط بن صبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. نعم، إذا توضأت فمضمض، فمضمض يعني. نعم، كفاية كده بقى إن شاء الله. ولا أسئلة ولا حزنون، عشان الناس اللي عايزة تهرب من السجن تتفضل تجري بسرعة تبين محبتها لله تعالى. ماذا يقول؟ هل يجزي الصلاة بوضوء مس المصحف؟ نعم يجزي، لأنه لا يجوز مس المصحف إلا أن يكون متوضئا. لماذا؟ فإن نوى الوضوء لمس المصحف، لحمل المصحف، لمسك المصحف، حينئذ يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء. في مسألة زي مسألة الطلاق كده، يبقى صاحبها يكلمني. أخ يقول: واحد تشيع مع زوجته، يعني قال: تحرمي علي مثل أمي وأختي ليوم الدين. قابلني بقى إن شاء الله. أخ يقول: شرط النية الجزم، لو أعاد وضوءه مترددا ورد في الحديث: الوضوء نور على نور، فلماذا لم نعيد الوضوء؟ احنا قلنا له ما تعيدش الوضوء، احنا قلنا له مسألة فقهية، انه لو كان هو محدث او نوى ان يتوضأ محتاطا ثم بنى انه محدث، يبقى الوضوء لا يجزئه. انما هل له ان يتوضأ وضوءا على وضوء وهو متوضئ؟ نعم يجوز، إنما نور على نور ده مش حديث مش صحيح بالمناسبة، ليس صحيحا. أخي يقول هل يجوز أن يقال قصدك الله بحفظه؟ نعم يجوز كما ذكرنا، المسألة فيها واسعة. أخ يقول انتشرت في الصحف فتنة إمامة النساء في الصلاة بحجة المساواة وغيرها، دي تلزمنا في إيه؟ تلزمنا في حاجة؟ عايز خالتك يا عبد الودود تيجي تصلي بينا يعني؟ أخ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع على رأسه دهنا وزيتا، وحضرتك قلت إن الزيت يمنع صون ماء للشعر. نعم بس هو الزيت اللي كان بيحطه النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه، زيت الشلجم يعني، ولا زيت الأكل بتاعك، ولا الزيت اللي بيمنع صون البشرة؟ الزيت المقصود بيه الريحة يعني، اللي هي الريحة، الزيت اللي هي الروائح اللي هي مصنوعة من الزيوت، مش كان بيحط زيت، زيت إيه؟ هناك معناها عند اللغة، في لغة العرب ان هي الزيوت يعني الروائح المصنوعة من هذه الزيوت، طيب يعني، الطيب نوعين اما من الدهن او من الزيوت عند العرب يعني. هو هي بقى كده عشان الناس تلحق تجري من حد فيهم حاجة من الخطبة النهاردة. طيب ها الخطبة النهاردة كانت على ايه؟ طيب ها وكان في خطبة اصلا؟ ها كان في خطبة؟ هل يجري وضوء الطواف عن الصلاة؟ نعم. هل يجوز المكس في المسجد بغير وضوء؟ نعم يجوز، لكن الوضوء مستحب. يعني ما قلنا الورق ده مش عايزين خلاص كده. وقلنا بقى ايه الخطبة كانت ايه؟ في محبة ايه؟ محبة الله تعالى. مين بقى اللي طلع بيحب ربنا؟ مين اللي طلع بيحب ربنا؟ طيب وعلامات هذه المحبة قد نوى الناس أن يتحققوا بها، ولا يقول لك خلاص يحب ربنا ما يحبش ربنا، يتحقق بالعلامات المحبة أو لا يتحقق مش مهم؟ ها نوى الناس هذه النية عند سماع هذا الكلام ولا ما نووش؟ أهم حاجة أن ينوي ذلك، لما يسمع الكلام أن يدعو الله تعالى أن يرزقه أحسن هذا الكلام وأن يعمل بأحسنه. والنية الثانية أن يستمع الكلام لأجل العمل به، بل لابد أن يسمع كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتحقق بهذا الكلام وأن يعمل بهذا الكلام وأن يرزق الله تعالى الصدق في العمل به والإخلاص في التوجه إليه. مش يقعد يسمع الكلام ويقول لك الشيخ كان بيقول كلام كويس وخلاص وانتهت المشكلة، ده هيبقى حجة على المرء يوم القيامة. ها من أهم علامات محبة الله إيه بقى؟ كل هذه المشاكل بالذات علامات المحبة دي مسائل دعوة كلها، يعني الدعاء فقط من إيه؟ من أهل الإيمان. يقول لك محبة الله تعالى إيه؟ يقول له كثرة الذكر. يقول له وأنت بتعمل إيه؟ يقول له كثرة الغفلة. كده فين الذكر؟ يعني إيه؟ الواحد يوصف الخير ولا يتحقق به، وهذا شيء خطأ، لابد أن يكون وصفا للخير متحققا به عاملا به، مش يوصف بس الخير ويسكت ويقول له كثرة الذكر وإدمان التلاوة والخلوة بالله تعالى وطول التهجد والإقبال عليه، وبعدين ما بيعملش كلام من كده. طيب اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الناس لازم تراجع هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة خطيرة في تحقيق علامات المحبة لله تعالى، ولم يتحقق بها يبقى هذه دعوة بعيدة عن الوصول إلى قضاء الشرع الصحيح التي يجب على المرء أن يسير عليها. هي مدخل كل الأعمال، بيصلي ليه؟ عشان بيحب ربنا. ما بتكسلش في العبادة ليه؟ عشان بيحب ربنا. ما بيكذبش ليه؟ عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى. ما بيقبل على المحبة على العبادة بشغف واهتمام وإقبال وتدبر عشان هو بيحب ربنا. كل المعاني بالبساطة كده. عشان كده يبقى الواحد مكسوف لما يجي يوم متكاسل في الصلاة، يتكسف على نفسه يقول له بقى انت بتحب ربنا، يقوم يغير النية ويقوم على الاجتهاد والبذل والمحبة وطول الصلاة والتهجد وكثرة الذكر وقراءة القرآن وهكذا. واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم وفقنا للعلم والعمل جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر امورنا، واربط على قلوبنا، وثبت اقدامنا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا، انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله في حاجة لبعض إخوانكم يقول هل يمكن التنويه عن حاجة أحد الإخوة للتبرع بالدم لإجراء عملية، وفصيلة الدم بي سالب وهو محجوز في المستشفى ولم توجد فصيلته لأنها نادرة، فعلى من أراد التبرع الذهاب لمستشفى الدعاء خلف مستشفى اليوبيس، والتبرع للأخ اسم الأخ محمد مسعود، ومن كان كذلك فلا يقصر في أن ينقذ إخوانه أو أن يعمل على مصلحتهم. والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. بي ناقص.